كتاب القصائد السياسية للشاعر السوري الراحل نزار قباني. الكتاب هو الطبعة الصادرة عام 2003 من الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة. قصيدة تزوجتك أيتها الحرية. كان لدي بلاط نساء فيه جميلات الدنيا، فالعربية والرومية والتركية والكردية. كان بقصري لعب صنعت في باريس، وجيش من قطط شامية. كنت الرجل الأوحد في التاريخ، فلا أولاد ولا أحفاد ولا ذرية. كنت أمير العشق، وكنت أسافر يوما في الأحداق الخضر ويوما في الأحداق العسلية. كان هناك العطر الأسود والأمطار الأولى والأزهار الوحشية. كان هناك عيون تسبح مثل طيور النورس في دورة الدموية. كان هناك شفاه مفترسات كالأصداف البحرية. كان هناك سمك حي تحت الإبط، وثمة رائحة بحرية. كان هناك نهود تقرع حولي مثل طبول إفريقية. إني قديس الكلمات وشيخ الطرق الصوفية، وأنا أغسل بالموسيقى وجه المدن الحجرية. وأنا الرائي والمستكشف والمسكون بنار الشعر الأبدية. كنت كموسى أزرع فوق مياه البحر الأحمر وردا. كنت مسيحا قبل مجيء النصرانية. كل امرأة أمسك يدها تصبح زنبقة نارية. كان هنالك 1000 امرأة في تاريخي، إلا أني لم أتزوج بين نساء العالم إلا الحرية. عنوان: في الشعر. 1. هو شعر، إنه يثقب الفضاء بإبرة الشعر. 2. هو شعر، البرق منزله والبحر سيرته الذاتية. 3. هو شعر، كلما خرج من فندق كلماته وجد سيارة البوليس بانتظاره. 4. هو شعر، ينزل من بطن أمه وفي يده عريضة احتجاج وعلبة كبريت. 5. هو شعر، يحرق كل يوم ذاكرته ويتدفأ عليها. 6. هو شعر، يركب دراجة الطفولة ويمد لسانه لكل إشارات المرور. 7. هو شعر، إنه يقنع الأشياء أن تغير عاداتها. 8. هو شعر، يعلم أشجار الغابة أن تسير في مظاهرة من أجل الحرية. 9. هو شعر، كلما ظهر في أمسية شعرية أطلقوا عليه القنابل المسيلة للأحزان. 10. هو شعر، تزوج الحرية زواجا مدنيا وأنجب أولادا شعرهم بلون السنابل وعيونهم بلون البحر. 11. هو شعر، لذا يطلبون منه أن يقدم تقريرا عن عدد أصابعه كل يوم. 12. هل الشعر هو ديوان العرب أم هو محكمتهم العسكرية؟ 13. باستثناء بعض الكبار في تاريخنا الشعري، فإن الشعراء العرب كتبوا قصيدة واحدة ووقعوا عليها جميعا بالأحرف الأولى. 14. في تاريخ الشعر العربي ثمة مراحل هابطة، كان فيها الشعراء ينزلون في فندق واحد ويأكلون من صحن واحد وينامون في سرير واحد وينجبون أولادا متشابهين. 15. في الشعر لسنا بحاجة إلى لباس موحد وقماش موحد ولون موحد، فالشعراء ليسوا جنوداً ولا ممرضات ولا مضيفات طيران. إن اللباس الموحد في الشعر سيجعل من الشعراء العرب فريقاً لكرة القدم. السادس عشر، الشعر الحديث هو الذي يستقبل من الجوقة الموسيقية وسلطة الإيقاع العام ليؤلف قصيدته الخاصة. عنوان القصيدة تطرح أسئلتها. يسرني جداً بأن ترعبكم قصائدي وعندكم من يقطع الأعناق. يسعدني جداً بأن ترتعشوا من قطرة الحبر ومن خشخشة الأوراق. يا دولة تخيفها أغنية وكلمة من شاعر خلاق. يا سلطة تخشى على سلطتها من عبق الورد ومن رائحة الدراق. يا دولة تطلب من قواتها المسلحة أن تلقي القبض على الأشواق. يطربني أن تقفلوا أبوابكم وتطلقوا كلابكم خوفاً على نسائكم من ملك العشاق. يساعدني أن تجعلوا من كتبي مذبحة وتنحروا قصائدي كأنها النياق. سوف يغدو جسدي تكية يزورها العشاق. يقرأني رقيبكم وهو يسن شفرة الحلاقة كأنما رقيبكم في أصله حلاق. ليس هناك سلطة يمكنها أن تمنع الخيول من صهيلها وتمنع العصفور أن يكتشف الآفاق، فالكلمات وحدها ستربح السباق. ستقتلون كاتبا لكنكم لن تقتلوا الكتابة، وتذبحون ربما مغنيا لكنكم لن تذبحوا الربابة. 99 امرأة تقبع في حريمكم وكل شيء جاهز، وثيقة النكاح أو وثيقة الطلاق، والخمر في كؤوسكم والنار في الأحداق. وتمنعون دائما قصائدي حرصا على مكارم الأخلاق. انتظروا زيارتي فسوف آتيكم بدون مواد، كأنني المهدي كأنني البراق. انتظروا زيارتي فلست محتاجا إلى تأشيرة ولست محتاجا إلى معرف، فالناس في بيوتهم يعلقون صورتي لا صورة السلطان. والناس لو مررت في أحلامهم ظنوا بأني قمر الزمان. حين يمر موكب الخليفة في زحمة الأسواق يبشر الأطفال أمهاتهم لقد رأينا طائر اللقلاق. انتظروني أيها الصيارفة، يا من بنيتم من فلوس النفط أهراما من النفاق. يا من جعلتم شعرنا نثرنا دكانة ارتزاق. انتظروا زيارتي فالشعر يأتي دائما من عرق الشعب ومن أرغفة الخبز ومن أقبية القمع من زلازل الأعماق. مهما رفعتم عاليا أسواركم لن تمنعوا الشمس من الإشراق. حررت في 30 من يناير عام 1989. قصيدة بعنوان من علمني حبا كنت له عبدا. 1. من علمني كيف أقشر كالتفاحة قلبي حتى تأكل منه نساء الأرض جميعا كنت له عبدا. 2. من علمني كيف أؤسس وطنا يشبه شكل القلب وشكل الشريان التاجي وشكل العصفور الدوري وشكل التفاح الشامي لكنت له أيضا عبدا. 3. من علمني كيف أحب امرأة حد الهذيان. من علمني كيف بوسع امرأة دون سواها أن تتحرك مثل السمك الأحمر داخل شرياني. من علمني كيف بوسع امرأة دون سواها أن تخترع الشعر وترسم شكل الأزمان. من علمني كيف تصير امرأة دون سواها أقوى نوعا من أنواع الإدمان. من علمني ما لا أعلم، كنت له دوماً عبداً. رابعاً، من علمني أول درس في أحوال الوجد، من علمني كيف أواصل عشقي منذ المهد وحتى اللحد، من علمني أن حبيبي نوع من أعشاب البحر وفرع من عائلة الورد، من سماني ملكاً في تاريخ العشق فقد أعطاني كل المجد، من ثقفني، من شرفني بهوى امرأة كنت له دوماً عبداً. خامساً، من علمني كيف أقول كلاماً يشبه رائحة الحنطة أو يشبه لون الخبز الطالع من عند الفران، من علمني أن أتزوج هذا الشعب وأرفض أي زواج بالسلطة وعقود اللؤلؤ والمرجان، من علمني كيف أواجه بالأزهار وبالأشعار هراوات الشرطة، من علمني ألا أعمل سائس خيلاً عند الوالي أو جارية ترقص في حفلات الباب العالي، من علمني ألا أحني قامة شعري كنت له دوماً عبداً. سادساً، من علمني كيف أغير وكيف أدمر، كيف أكنس هذا القبح وأزرع في الأرض الريحان، من علمني كيف سأنقذ هذا المركب من أنواء البحر وأسنان الجرذان، من أعطاني عود ثقاب حتى أحرق كل أكاذيب التاريخ لكنت له دوما عبدا. سابعا، من علمني أن أنقض على الأشياء وأرفع رايات العصيان، من علمني كيف أسافر ضد الموج وضد الريح وأشعل في البحر النيران، من علمني كيف تكون الكلمة سيفا في وجه السلطان، من أهداني سفر الثورة كنت له دوما عبدا. ثمانية، من علمني كيف أموت على أوراقي حتى ينتصر الإنسان، من علمني كيف أكور قلبي مثل رغيف الخبز لكي أطعمه للإنسان، من علمني كيف أزيل الكلفة بين كتاب الشعر وأفواه الفقراء، من علمني كيف أكون بسيطاً مثل العشب ومثل الماء، من علمني أن أستعمل لغة فيها نزوات الأطفال وفيها إحساس البسطاء، من علمني أن الشعر رسالة حب نكتبها للناس وليس هنالك شعر لا يتوجه للإنسان، من علمني هذه الحكمة في تعريف الشعر لكنت له دوما عبدا. قصيدة بعنوان كتابات على جدران المنفى. يا سيدتي، كيف أصور هذا العصر اللامعقول؟ نسيت الوصفة، كنت أظن الكلمة بيتي فإذا بهم سرقوا الباب وسرقوا السقف، سرقوا الورق الأبيض منا، سرقوا الحرفة، ماذا نأكل؟ ماذا نشرب؟ كيف نعبر عن أنفسنا؟ إنا نأكل يا سيدتي قمعا، إنا نشرب يا سيدتي خوفا، أين ستذهب يا سيدتي؟ إن عبور الشارع خطر، إن ركوب المصعد خطر، والسيارة خطر، والطيارة خطر، والدراجة خطر، ليس هناك مكان يجلس فيه الكاتب، ليس هناك مقهى، نصف الجملة في الجبانة، نصف الفكرة في المستشفى. يا سيدتي، ماذا يبقى من إنجيل الثورة حين تقرر قتل مغنيها؟ ماذا يبقى من كلمات الثورة حيث ستمضغ أكباد بنيها؟ ماذا يبقى حين تخاف الدولة من رائحة الورد فتحرق كل مراعيها؟ ماذا يبقى من فلسفة الثورة حين تخاف طلوع الشمس وتنتف ريش كناريها؟ ماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟ ماذا يبقى حين تبول الثورة فوق كلام نبيها؟ يا سيدتي، أطلب عفوك إن لم أكتب في عينيك قصيدة شعر. إن العازف نسي العزف. كيف أحبك يا سيدتي؟ إن مباحث أمن الدولة تلقي القبض على الأحلام وترسل أهل العشق إلى المنفى. يا سيدتي، يا سيدتي، كنت قديماً أقرأ جسمك سطراً سطراً حرفاً حرفاً. كنت قديماً أشعل في نهديك النار وأزرع بينهما سيفاً. أما اليوم فأصبح شكل النهد يشابه أسوار المنفى. يا سيدتي، يا لؤلؤتي، يا واحدتي، كيف أمارس فعل الحب وطعم الجنس له طعم المنفى؟ يا سيدتي، كيف أقاوم هذا العصر المملوكي وهذا الحقد النيروني وهذا القتل المجاني وهذا العنف؟ كيف سأوقف هذا المد اللا قومي وهذا الفكر التجزيئي وهذا المطر الكبريتي وهذا النزق؟ كيف نعبر عن مأزقنا؟ كيف نعبر عما يكسر في داخلنا؟ كيف سنتلو آية الذكر على جثتنا؟ إن مباحث أمن الدولة تطلب منا ألا نضحك، ألا نلمس كف امرأة، ألا ننجب ولدا، ألا نرسل أي خطاب، ألا نقرأ أي كتاب إلا عن أحوال الطقس وعن أسرار الطبخ. فتلك قوانين المنفى. يا سيدتي، ماذا أفعل لو جاءتني أمي في الأحلام؟ ماذا أفعل لو ناداني فل دمشق وعاتبني تفاح الشام؟ ماذا أفعل لو عاودني طيف أبي فالتجأ القلب إلى عينيه الزرقاوين كسرب حمام؟ يا سيدتي، كيف أقولك شعرا؟ كيف أقولك نثرا؟ كيف أقولك يا سيدتي من دون كلام؟ يا سيدتي، كيف أبشر بالحرية حين الشمس تواجه حكما بالإعدام؟ كيف سآكل من خبز الحكام وأولادي من غير طعام؟ يا سيدتي، إني رجل لم يتخرج من بارات السلطة في أحد الأيام، أو أشغلت وظيفة قرد بين قرود وزارات الأعلام. يا سيدتي، إني رجل لا أتوارى خلف حروفي أو أختبئ تحت عباءة أي إمام. يا سيدتي، لا تهتمي، فأنا أعرف كيف أكون كبيراً في عصر الأقزام. يا سيدتي، لا تهتمي، سوف أظل أحبك حتى أفتح نفقاً تحت البحر وأثقب حيطان المنفى. لا تهتمي، لا تهتمي. عنوان: هوامش على دفتر النكسة. 1. أنعي لكم يا أصدقائي اللغة القديمة والكتب القديمة. أنعي لكم كلامنا المثقوب كالأحذية القديمة ومفردات العهر والهجاء والشتيمة. أنعي لكم، أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة. 2. مالحة في فمن القصائد، مالحة ضفائر النساء والليل والأستار والمقاعد، مالحة أمامنا الأشياء. 3. يا وطني الحزين، حولتني بلحظة من شعر يكتب شعر الحب والحنين لشعر يكتب بالسكين. 4. لأن ما نحسه أكبر من أوراقنا، لا بد أن نخجل من أشعارنا. 5. إذا خسرنا الحرب لا غرابة، لأننا ندخلها بكل ما يملكه الشرقي من مواهب الخطابة، بالعنتريات التي ما قتل الذبابة، لأننا ندخلها بمنطق الطبلة والربابة. 6. السر في مأساتنا صراخنا أضخم من أصواتنا، وسيفنا أطول من قاماتنا. سابعاً، خلاصة القضية توجز في عبارة: لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية. ثامناً، بالناي والمزمار لا يحدث انتصار. تاسعاً، كلفنا ارتجالنا 50,000 خيمة جديدة. عاشراً، لا تلعن السماء إذا تخلت عنكم، لا تلعن الظروف، فالله يؤتي النصر من يشاء، وليس حداداً لديكم يصنع السيوف. الحادي عشرة، يوجعني أن أسمع الأنباء في الصباح، يوجعني أن أسمع النباح. الثاني عشرة، ما دخل اليهود من حدودنا، وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا. الثالث عشرة، 5,000 سنة ونحن في السرداب، ذقوننا طويلة، نقودنا مجهولة، عيوننا مرافق الذباب. يا أصدقائي، جربوا أن تكسروا الأبواب، أن تغسلوا أفكاركم وتغسلوا الأثواب. يا أصدقائي، جربوا أن تقرأوا كتاب، أن تكتبوا كتاب، أن تزرعوا الحروف والرمان والأعناب، أن تبحروا إلى بلاد الثلج والضباب. فالناس يجهلونكم في خارج السرداب، الناس يحسبونكم نوعاً من الذئاب. الرابع عشرة، جلودنا ميتة الإحساس، أرواحنا تشكو من الإفلاس، أيامنا تدور بين الزار والشطرنج والنعاس. هل نحن خير أمة أخرجت للناس؟ الخامس عشرة، كان بوسع نفطنا الدافق في الصحاري أن يستحيل خنجراً من لهب ونار، لكنه وخجلة الأشراف من قريش، وخجلة الأحرار من أوس ومن نزار، يراق تحت أرجل الجواري. السادس عشرة، نركض في الشوارع، نحمل تحت إبطنا الحبال، نمارس السحل بلا تبصر، نحطم الزجاج والأقفال، نمدح كالضباضة، نشتم كالضباضة، نجعل من أقزامنا أبطالا، نجعل من أشرافنا أنذالا، نرتجل البطولة ارتجالا، نقعد في الجوامع تنابلا كسالا، نشطر الأبيات أو نؤلف الأمثال. السابع عشرة، لو أحد يمنحني الأمان، لو كنت أستطيع أن أقابل السلطان، لقلت له: يا سيد السلطان، كلابك المفترسات مزقت ردائي، ومخبروك دائما ورائي، عيونهم ورائي، أنوفهم ورائي، أقدامهم ورائي، يستجوبون زوجتي ويكتبون عندهم أسماء أصدقائي. يا حضرة السلطان، لأنني اقتربت من أسوارك الصماء، لأنني حاولت أن أكشف عن حزني وعن بلائي، ضربت بالحذاء، أرغمني جندك أن آكل من حذائي. يا سيدي، يا سيد السلطان، لقد خسرت الحرب مرتين، لأن نصف شعبنا ليس له لسان. ما قيمة الشعب الذي ليس له لسان؟ لأن نصف شعبنا محاصر كالنمل والجرذان في داخل الجدران. لو أحد يمنحني الأمان من عسكر السلطان، قلت له: يا حضرة السلطان، لقد خسرت الحرب مرتين، لأنك انفصلت عن قضية الإنسان. الثامن عشرة، لو أننا لم ندفن الوحدة في التراب، لو لم نمزق جسمها الطري بالحراب، لو بقيت في داخل العيون والأهداب لما استباحت لحمنا الكلاب. 19. نريد جيلاً غاضباً، نريد جيلاً يفلح الآفاق وينكش التاريخ من جذوره وينكش الفكرة من الأعماق. نريد جيلاً قادماً مختلف الملامح، لا يغفر الأخطاء، لا يسامح، لا ينحني، لا يعرف النفاق. نريد جيلاً رائداً عملاق. 20. يا أيها الأطفال من المحيط للخليج، أنتم سنابل الآمال، وأنتم الجيل الذي سيكسر الأغلال ويقتل الأفيون في رؤوسنا ويقتل الخيال. يا أيها الأطفال، أنتم بعد طيبون وطاهرون كالندى والثلج طاهرون. لا تقرأوا عن جيلنا المهزوم يا أطفال، فنحن خائبون، ونحن مثل قشرة البطيخ تافهون، ونحن منخورون منخورون منخورون كالنعال. لا تقرأوا أخبارنا، لا تقبلوا أفكارنا، لا تقتفوا آثارنا، فنحن جيل القيء الزهري السعال، ونحن جيل الدجل والرقص على الحبال. يا أيها الأطفال، يا مطر الربيع، يا سنابل الآمال، أنتم بذور الخصب في حياتنا العقيمة، وأنتم الجيل الذي سيهزم الهزيمة. حررت بعام 1967. قصيدة بعنوان لقد مر 20 عاما علينا. لقد مر 20 عاما ولا نجم يسطى، لا أرض تحبل، لا قمح يطلع من تحت هذا الركام، ولا غيمة ماطرة. فهل نسي الشارع العربي الكلام وصرنا شعوبا بلا ذات؟ لماذا الجماهير في المحيط وبين الخليج تجوب الأزقة كالقطط الخائفة؟ وأين هو الشارع العربي الذي كان يمضغ لحم الطغاة ويخترع العاصفة؟ وكيف خرجنا من الحلم الوحدوي الكبير لندخل ثقبا صغيرا يسمونه الطائفة؟ لقد مر 20 عاما علينا، ونحن وقوف كأعمدة الكهرباء، نحدق مثل البهاليل نحو السماء. تمر القطارات من قربنا، تمر الحضارات من فوقنا، تمر الزلازل من تحتنا، فلا نتأمل شيئا ولا نتعلم شيئا ولا نتذكر شيئا ولا نتحمس حين مجيء الربيع ولا نتأثر حين رحيل الشتاء. فلا الله يرضى المكوث لدينا ولا الأنبياء. لقد مر 20 عاما علينا، لقد مر 20 عاما، وليس هنالك من يطرح الأسئلة، وليس هناك مسيح ولا جلجلة، ونحن هنا نتناسل مثل الزواحف في الغرف المقفلة. فأين هو الشارع العربي الذي كان يبصق نارا ولا يعرف الفرق بين القصيدة والقنبلة؟ لقد مر 20 عاما ونحن توابيت مصنوعة من رخام، نبايع أي عقيد يجيء، ونلعق جزمة أي نظام، ونلبس جلد النمور ونحن حمام، ونزعم أننا جبالا ونحن نطير بكل اتجاه كريش النعام. لقد مر 20 عاما علينا، لقد مر 20 عاما يحاصرنا الروم من كل صوب، وليس هنالك ثأر، وليس هنالك من يثأرون، ويسقط نخل العراق جريحا، ولا صوت يثقب أعماق هذا الظلام، ولا شيء يطلع من هذه الأرض إلا الطباق وإلا الجناس، إلا ألاعيب علم الكلام. قصيدة الممثلون. 1. حين يصير الفكر في مدينة مسطحا كحدوة الحصان، مدورا كحدوة الحصان، وتستطيع أي بندقية يرفعها جبان أن تسحق الإنسان حين تصير بلدة بأسرها مصيدة والناس كالفئران، وتصبح الجرائد الموجهة أوراق نعيٍ تملأ الحيطان. يموت كل شيء، يموت كل شيء، الماء والنبات والأصوات والألوان. تهاجر الأشجار من جذورها، يهرب من مكانه المكان، وينتهي الإنسان. 2. حين يصير الحرف في مدينة حشيشة يمنعها القانون، ويصبح التفكير والأفيون جريمة يطالها القانون. حين يصير الناس في مدينة ضفادعا مفقوءة العيون، فلا يثورون ولا يشكون، ولا يغنون ولا يبكون، ولا يموتون ولا يحيون. تحترق الغابات والأطفال والأزهار، تحترق الثمار، ويصبح الإنسان في موطنه أذل من صرصار. 3. حين يصير العدل في مدينة سفينة يركبها قرصان، ويصبح الإنسان في سريره محاصرا بالخوف والأحزان. حين يصير الدمع في مدينة أكبر من مساحة الأجفان، يسقط كل شيء، الشمس والنجوم والجبال والوديان، والليل والنهار والبحار والشطآن. 4. حين يصير الحكم في مدينة نوعا من البغاء، ويصبح التاريخ في مدينة ممسحة والفكر كالحذاء. حين تصير نسمة الهواء تأتي بمرسوم من السلطان، وحبة القمح التي نأكلها تأتي بمرسوم من السلطان، وقطرة الماء التي نشربها تأتي بمرسوم من السلطان. حين تصير أمة بأسرها ماشية تعلف في زريبة السلطان، يختنق الأطفال في أرحامهم وتجهد النساء، وتسقط الشمس على ساحاتنا مشنقة سوداء. 5. متى سترحلون؟ المسرح انهار على رؤوسكم، متى سترحلون؟ والناس في القاعة يشتمون يبصقون. كانت فلسطين لكم دجاجة من بيضها الثمين تأكلون، كانت فلسطين لكم قميص عثمان الذي به تتاجرون. طوبى لكم، على يديكم أصبحت حدودنا من ورق فألف تشكرون. على يديكم أصبحت بلادنا امرأة مباحة فألف تشكرون. 6. حرب حزيران انتهت، فكل حرب بعدها ونحن طيبون. أخبارنا جيدة وحالنا والحمد لله على أحسن ما يكون. جمر النراجيل على أحسن ما يكون، وطاولات الزهر ما زالت على أحسن ما يكون، والقمر المزروع في سمائنا مدور الوجه على أحسن ما يكون، وصوت فيروز من الفردوس يأتي نحن راجعون. تغلغل اليهود في ثيابنا ونحن راجعون، صاروا على مترين من أبوابنا ونحن راجعون، ناموا على فراشنا ونحن راجعون، وكل ما نملك أن نقول إنا إلى الله لراجعون. 7. حرب حزيران انتهت، وحالنا والحمد لله على أحسن ما يكون. كتابنا على رصيف الفكر عاطلون، من مطبخ السلطان يأكلون، بسيفه الطويل يضربون. كتابنا مارسوا التفكير من قرون، لم يقتلوا لم يصلبوا لم يقفوا على حدود الموت والجنون. كتابنا يحيون في إجازة وخارج التاريخ يسكنون. حرب حزيران انتهت، جرائد الصباح ما تغيرت، الأحرف الكبيرة الحمراء ما تغيرت، الصور العارية النكراء ما تغيرت، والناس يلهثون تحت صياط الجنس، يلهثون تحت صياط الأحرف الكبيرة الحمراء، يسقطون. الناس كثيران في بلادنا، بالأحمر الفاقع يؤخذون. ثامناً، حرب حزيران انتهت وضاع كل شيء، الشرف الرفيع والقلاع والحصون والمال والبنون، لكننا باقون في محطة الإذاعة. فاطمة تهدي إلى والدها سلامها، وخالد يسأل عن أعمامه في غزة وأين يقطنون. نفيسة قد وضعت مولودها، وسامر حاز على شهادة الكفاءة، فطمئنوننا عنكم. عنواننا المخيم 90. 9. حرب حزيران انتهت كأن شيئا لم يكن. لم تختلف أمامنا الوجوه والعيون، محاكم التفتيش عادت والمفتشون، والدونكشوتيون ما زالوا يشخصون، والناس من صعوبة البكاء يضحكون، ونحن قانعون بالحرب، قانعون والسلم، قانعون بالحر، قانعون والبرد، قانعون بالعقم، قانعون والنسل، قانعون. وكل ما نملك أن نقوله إنا إلى الله لراجعون. 10. احترق المسرح من أركانه ولم يمت بعد الممثلون. عنوان: هوامش على دفتر الهزيمة. عام 1991. 1. لا حربنا حرب ولا سلامنا سلام، جميع ما يمر في حياتنا ليس سوى أفلام. زواجنا مرتجل وحبنا مرتجل، كما يكون الحب في بداية الأفلام. وموتنا مقرر كما يكون الموت في بداية الأفلام. 2. لم ننتصر يوما على ذبابة، لكنها تجارة الأوهام. فخالد وطارق وحمزة، عقبة بن نافع والزير والقعقاع والصمصام، مكدسون كلهم في علب، كلهم في علب الأفلام. 3. هزيمة وراءها هزيمة وراءها هزيمة، كيف لنا أن نربح الحرب إذا كان الذين مثلوا وصوروا وأخرجوا تعلموا القتال في وزارة الأعلام؟ 4. في كل 20 سنة يأتي إلينا رجل مسلح ليذبح الوحدة في سريرها ويجهض الأحلام. 5. في كل 20 سنة يأتي إلينا حاكم بأمره ليحبس السماء في قارورة ويأخذ الشمس إلى منصة الأعدام. 6. في كل 20 سنة يأتي إلينا نرجسي عاشق لذاته ليدعي بأنه المهدي والمنقذ والنقي والتقي والقوي والواحد والخالد والحكيم والعليم والقديس والإمام. 7. في كل 20 سنة يأتي إلينا رجل مقامر ليرهن البلاد والعباد والتراث والشروق والغروب والأشجار والثمار والذكور والإناث والأمواج والبحر على طاولة القمار. 8. في كل 20 سنة يأتي إلينا رجل معقد يحمل في جيوبه أصابع الألغام. 9. ليس جديدا خوفنا، فالخوف كان دائما صديقنا من يوم كنا نطفة في داخل الأرحام. 10. هل النظام في الأساس قاتل أم نحن مسؤولون عن صناعة النظام؟ 11. إن رضي الكاتب أن يكون مرة دجاجة تعاشر الديوك أو تبيض أو تنام، فاقرأ على الكتابة السلام. 12. للأدباء عندنا نقابة رسمية تشبه في تشكيلها نقابة الأغنام. الثالث عشرة، ثم ملوكنا أكلوا نساءهم في سالف الأيام، لكنما الملوك في بلادنا تعودوا أن يأكلوا الأقلام. الرابع عشرة، مات ابن خلدون الذي نعرفه، وأصبح التاريخ في أعماقنا إشارة استفهام. الخامس عشرة، هم يقطعون النخل في بلادنا ليزرعوا مكانه للسيد الرئيس غابات من الأصنام. السادس عشرة، لم يطلب الخالق من عباده أن ينحتوا يوما له مليون تمثال من الرخام. السابع عشرة، تقاطعت في لحمنا خناجر العروبة واشتبك الإسلام بالإسلام. الثامن عشرة، بعد أسابيع من الإبحار في مراكب الكلام لم يبق من قاموسنا الحربي إلا الجلد والعظام. التاسع عشرة، طائرة الفانتوم تنقض على رؤوسنا ونحن نستقوي بزنار أبي تمام. العشرون، الحرب لا تربحها وظائف الإنشاء ولا التشابيه ولا النعوت والأسماء. مقتلنا يكمن في لساننا، فكم دفعنا غاليا ضريبة الكلام. واحد وعشرون، قد دخل القائد بعد نصره لغرفة الحمام، ونحن قد دخلنا لملجأ الأيتام. الثاني والعشرون، نموت مجانا كما الذباب في إفريقيا، نموت كالذباب، ويدخل الموت علينا ضاحكا ويقفل الأبواب. نموت بالجملة في فراشنا، ويرفض المسؤول عن ثلاجة الموتى بأن يفصل الأسباب. نموت في حرب الإشاعات وفي حرب الإذاعات وفي حرب التشابيه وفي حرب الكنايات وفي خديعة السراب. نموت مقهورين، منبوذين، ملعونين، منسيين كالكلاب. والقائد السادي في مخبئه يفلسف الخراب. الثالث والعشرون، مضحكة مبكية معركة الخليج، فلا النصال انكسرت فيها على النصال، ولا الرجال نازلوا الرجال، ولا رأينا مرة آشور بانيبال، فكل ما تبقى لمتحف التاريخ أهرام من النعال. الرابع والعشرون، في كل عشرين سنة يجيئنا مهيار، يحمل في يمينه الشمس وفي شماله النهار، ويرسم الجنات في خيالنا وينزل الأمطار، وفجأة يحتل جيش الروم كبرياؤنا وتسقط الأسوار. الخامس والعشرون، في كل عشرين سنة يأتي امرؤ القيس على حصانه يبحث عن ملك من الغبار. السادس والعشرون، أصواتنا مكتومة، شفاهنا مختومة، شعوبنا ليست سوى أظفار. إن الجنون وحده يصنع في بلادنا القرار. السابع والعشرون، نكذب في قراءة التاريخ، نكذب في قراءة الأخبار، ونقلب الهزيمة الكبرى إلى انتصار. الثامن والعشرون، يا وطني الغارق في دماءه، يا أيها المطعون في إباءه، مدينة مدينة، نافذة نافذة، غمامة غمامة، حمامة حمامة، مئذنة مئذنة، أخاف أن أقرأك السلام. التاسع والعشرون، يسافر الخنجر في عروبتي، يسافر الخنجر في رجولتي، هل هذه هزيمة قطرية أم هذه هزيمة قومية؟ أم هذه هزيمتي؟ قصيدة القدس. بكيت حتى انتهت الدموع، صليت حتى ذابت الشموع، ركعت حتى ملني الركوع. سألت عن محمد فيك وعن يسوع. يا قدس، يا مدينة تفوح أنبياء، يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء، يا قدس، يا منارة الشراء، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع. حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ضليلة مر بها الرسول. حزينة حجارة الشوارع، حزينة مآذن الجوامع. يا قدس، يا مدينة تلتف بالسواد، من يقرع الأجراس في كنيسة القيامة صبيحة الأحد، من يحمل الألعاب للأولاد في ليلة الميلاد. يا قدس، يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان، من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان، من يغسل الدماء عن حجارة الجدران، من ينقذ الإنجيل، من ينقذ القرآن، من ينقذ المسيح ممن قتلوا المسيح، من ينقذ الإنسان. يا قدس، يا حبيبتي، غدا سيزهر الليمون، وتفرح السنابل الخضراء والغصون، وتضحك العيون، وترجع الحمائم المهاجرة إلى السقوف الطاهرة، ويرجع الأطفال يلعبون، ويلتقي الآباء والبنون على رباك الزاهرة. يا بلدي، يا بلد السلام والزيتون. قصيدة الغاضبون. يا تلاميذ غزة، علمونا بعض ما عندكم فإنا نسينا، علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا، علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ماسا ثمينا، كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحرير يغدو كمينا، كيف مصاصة الحليب إذا ما حاصروها تحولت سكينا. يا تلاميذ غزة، لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا، اضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألونا، نحن أهل الحساب والجمع والطرح، فخوضوا حروبكم واتركونا، إننا الهاربون من خدمة الجيش، فهاتوا حبالكم واشنقونا، نحن موتى لا يملكون ضريحا، ويتامى لا يملكون عيونا، قد لزمنا جحورنا وطلبنا منكم أن تقاتلوا التنين، قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتم خلال شهر قرونا. يا تلاميذ غزة، لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤونا، نحن آباءكم فلا تشبهونا، نحن أصنامكم فلا تعبدونا، نتعاطى القات السياسي والقمع ونبني مقابر وسجونا. حررونا من عقدة الخوف فينا، واطردوا من رؤوسنا الأفيونا، علمونا فن التشبث بالأرض، ولا تتركوا المسيح حزينا. يا أحباءنا الصغار، سلام، جعل الله يومكم يا سمينا، من شقوق الأرض الخراب طلعتم وزرعتم جراحنا نسرينا، هذه ثورة الدفاتر والحبر، فكونوا على الشفاه لحونا، أمطرونا بطولة وشموخا واغسلونا من قبحنا، اغسلونا ولا تخافوا فرعون موسى ولا سحرة موسى، واستعدوا لتقطفوا الزيتون، إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين. يا مجانين غزة، ألف أهلا بالمجانين إن هم حررونا، إن عصر العقل السياسي ولا من زمان، فعلمونا الجنون. عنوان: منشورات فدائية على جدران إسرائيل. 1. لن تجعلوا من شعبنا شعب هنود حمر، فنحن باقون هنا في هذه الأرض التي تلبس في معصمها إسوارة من زهرة. فهذه بلادنا، فيها وجدنا منذ فجر العمر، فيها لعبنا وعشقنا وكتبنا الشعر، مشرشرون نحن في خلجانها مثل حشيش البحر، مشرشرون نحن في تاريخها، في خبزها المرقوق، في زيتونها، في قمحها المصفر، مشرشرون نحن في وجدانها، باقون في آذارها، باقون في نيسانها، باقون كالحفرة على صلبانها، باقون في نبيها الكريم، في قرآنها وفي الوصايا العشرة. 2. لا تسكروا بالنصر، إذا قتلتم خالداً فسوف يأتي عمر، وإن سحقتم وردة فسوف يبقى العطر. 3. لأن موسى قطعت يداه ولم يعد يتقن فن السحر، لأن موسى كسرت عصاه ولم يعد بوصاه شق مياه البحر، لأنكم لستم كأمريكا ولسنا كالهنود الحمر، فسوف تهلكون عن آخركم فوق صحاري مصر. 4. المسجد الأقصى شهيد جديد نضيفه إلى الحساب العتيق، وليست النار وليس الحريق سوى قناديل تضيء الطريق. 5. من قصب الغابات نخرج كالجن لكم، من قصب الغابات، من رزم البريد، من مقاعد الباصات، من علب الدخان، من صفائح البنزين، من شواهد الأموات، من الطباشير، من الألواح، من ضفائر البنات، من خشب الصلبان، من أواية البخور، من أغطية الصلاة، من ورق المصحف نأتيكم، من السطور والآيات. لن تفلتوا من يدنا، فنحن مبثوثون في الريح وفي الماء وفي النبات، ونحن معجونون بالألواح والأصوات. لن تفلتوا، لن تفلتوا، فكل بيت فيه بندقية من ضفة النيل إلى الفرات. 6. لن تستريحوا معنا، كل قتيل عندنا يموت آلافا من المرات. 7. انتبهوا، انتبهوا، أعمدة النور لها أظافر، وللشبابيك عيون عشرة، والموت في انتظاركم في كل وجه عابر أو لفتة أو خصرة، الموت مخبوء لكم في مشط كل امرأة وخصلة من شعر. 8. يا آل إسرائيل، لا يأخذكم الغرور، عقارب الساعة إن توقفت لا بد أن تدور، إن اغتصاب الأرض لا يخيفنا، فالريش قد يسقط من أجنحة النسور، والعطش الطويل لا يخيفنا، فالماء يبقى دائما في باطن الصخور. هزمتم الجيوش إلا أنكم لم تهزموا الشعور، قطعتم الأشجار من رؤوسها وظلت الجذور. 9. ننصحكم أن تقرأوا ما جاء في الزبور، ننصحكم أن تحملوا توراتكم وتتبعوا نبيكم للطور، فما لكم خبز هنا ولا لكم حضور، من باب كل جامع، من خلف كل منبر مكسور، سيخرج الحجاج ذات ليلة ويخرج المنصور. 10. انتظرونا دائما في كل ما لا ينتظر، فنحن في كل المطارات وفي كل بطاقات السفر، نطلع في روما وفي زيورخ من تحت الحجر، نطلع من خلف التماثيل وأحواض الزهر، رجالنا يأتون دون مواد في غضب الرعد وزخات المطر، يأتون في عباءة الرسول أو سيف عمر، نساؤنا يرسمن أحزان فلسطين على دمع الشجر، يقبرن أطفال فلسطين بوجدان البشر، نساؤنا يحملن أحجار فلسطين إلى أرض القمر. 11. لقد سرقتم وطناً، فصفق العالم للمغامرة. صادرتم الألوف من بيوتنا، وبعتم الألوف من أطفالنا، فصفق العالم للسماسرة. سرقتم الزيت من الكنائس، سرقتم المسيح من منزله في الناصرة، فصفق العالم للمغامرة. فتنصبون مأتماً إذا خطفنا طائرة. 12. تذكروا دائماً بأن أمريكا على شأنها ليست هي الله العزيز القدير، وأن أمريكا على بأسها لن تمنع الطيور من أن تطير. قد تقتل الكبير بارودة صغيرة في يد طفل صغير. 13. ما بيننا وبينكم لا ينتهي بعام، لا ينتهي بخمسة أو عشرة أو بألف عام. طويلة معارك التحرير كالصيام، ونحن باقون على صدوركم كالنقش في الرخام. باقون في صوت المزاريب وفي أجنحة الحمام، باقون في ذاكرة الشمس وفي دفاتر الأيام. باقون في شيطنة الأولاد، في خربشة الأقلام. باقون في شعر امرئ القيس وفي شعر أبي تمام. باقون في شفاه من نحبهم، باقون في مخارج الكلام. 14. موعدنا حين يجيء المغيب، موعدنا القادم في تل أبيب. نصر من الله وفتح قريب. 15. ليس حزيران سوى يوم من الأيام، وأجمل الورود ما ينبت في حديقة الأحزان. 16. للحزن أولاد سيكبرون، للوجع الطويل أولاد سيكبرون. لمن قتلتم في فلسطين صغار سوف يكبرون. للأرض، للحارات، للأبواب أولاد سيكبرون. وهؤلاء كلهم تجمعوا منذ 30 سنة في غرف التحقيق في مراكز البوليس في السجون. تجمعوا كالدمع في العيون. وهؤلاء كلهم في أي لحظة من كل أبواب فلسطين سيدخلون. 17. وجاء في كتابه تعالى بأنكم من مصر تخرجون، وأنكم في تيهها سوف تجوعون وتعطشون، وأنكم ستعبدون العجل دون ربكم، وأنكم بنعمة الله عليكم سوف تكفرون. وفي المناشير التي يحملها رجالنا، ومن ذرى الجولان تخرجون، وضفة الأردن تخرجون، بقوة السلاح تخرجون. 18. سوف يموت الأعور الدجال، سوف يموت الأعور الدجال، ونحن باقون هنا حدائقا وعطر برتقال. باقون فيما رسم الله على دفاتر الجبال. باقون في معاصر الزيت وفي الأنوال، في المد، في الجزر، وفي الشروق والزوال. باقون في مراكب الصيد وفي الأصداف والرمال. باقون في قصائد الحب وفي قصائد النضال. باقون في الشعر، في الأسجال. باقون في عطر المناديل وفي الدبكة والموال. في القصص الشعبية، في الأمثال. باقون في الكوفية البيضاء والعقال. باقون في مروءة الخيل وفي مروءة الخيال. باقون في المهباج والبن وفي تحية الرجال للرجال. باقون في معاطف الجنود، في الجراح، في السعال. باقون في سنابل القمح وفي نسائم الشمال. باقون في الصليب، باقون في الهلال. في ثورة الطلاب باقون، وفي معاول العمال. باقون في خواتم الخطبة، في أسرة الأطفال. باقون في الدموع، باقون في الآمال. 19. 90 مليونا من الأعراب خلف الأفق غاضبون، يا ويلكم من ثأرهم يوم من القمقم يطلعون. 20 لأن هارون الرشيد مات من زمان، ولم يعد في القصر غلمان ولا خصيان، لأننا نحن قتلناه وأطعمناه للحيتان. لأن هارون الرشيد لم يعد إنسان، لأنه في تخته الوثير لا يعرف ما القدس وما بيسان، فقد قطعنا رأسه أمس وعلقناه في بيسان. لأن هارون الرشيد أرنب جبان، فقد جعلنا قصره قيادة الأركان. 21 ظل الفلسطيني أعواما على الأبواب، يشحذ خبز العدل من موائد الذئاب، ويشتكي عذابه للخالق التواب. وعندما أخرج من إسطبله حصانه وزيت البارودة الملقاة في السرداب، أصبح في مقدوره أن يبدأ الحساب. 22 نحن الذين نرسم الخريطة ونرسم السفوح والهضاب، نحن الذين نبدأ المحاكمة ونفرض الثواب والعقاب. 23 العرب الذين كانوا عندكم مصدري أحلام، تحولوا بعد حزيران إلى حقل من الألغام، وانتقلت هانوى من مكانها وانتقلت فيتنام. 24 حدائق التاريخ دوما تزهر، ففي ربى السودان قد ماج الشقيق الأحمر، وفي صحارى ليبيا أورق غصن أخضر. والعرب الذين قلتم عنهم تحجروا، تغيروا تغيروا. 25 أنا الفلسطيني بعد رحلة الضياع والسراب، أطلع كالعشب من الخراب، أضيء كالبرق على وجوهكم، أهطل كالسحاب. أطلع كل ليلة من فسحة الدار ومن مقابض الأبواب، من ورق التوت ومن شجيرة اللبلاب، من بركة الماء ومن ثرثرة المزراب. أطلع من صوت أبي ومن وجه أمي الطيب الجذاب، أطلع من كل العيون السود والأهداب، ومن شبابيك الحبيبات ومن رسائل الأحباب. أطلع من رائحة التراب، أفتح باب منزلي أدخله من غير أن أنتظر الجواب، لأنني أنا السؤال والجواب. 26 محاصرون أنتم بالحقد والكراهية، فمن هنا جيش أبي وبيدا، ومن هنا معاوية، سلامكم ممزق وبيتكم مطوق كبيت أي زانية. 27 نأتي بكوفياتنا البيضاء والسوداء، نرسم فوق جلدكم إشارة الفداء، من رحم الأيام نأتي كانبثاق الماء، من خيمة الذل التي يعلقها الهواء، من وجع الحسين نأتي، من أسى فاطمة الزهراء، من أحد نأتي ومن بدر ومن أحزان كربلاء. نأتي لكي نصحح التاريخ والأشياء، ونطمس الحروف في الشوارع العبرية الأسماء. حررت عام 1970. قصيدة بعنوان المحضر الكامل لحادثة اغتصاب سياسي. سامحونا، سامحونا إن شتمناكم قليلا واسترحنا، سامحونا إن نحن صلحنا. كتب التاريخ لا تعني لنا شيئا، وأقدار يزيد وعلي أتعبتنا. إننا نبحث عمن لا يزالون يقولون كلاما عربيا، فوجدنا دولا من خشب، وجدنا لغة من خشب، وكلاما فارغا من أي معنى. سامحونا. انقطعنا صلة الرحم التي تربطنا. سامحونا إن فعلنا، سامحونا أيها السادة إن نحن جننا. ألف دجال على أكتافنا استباحوا دمنا منذ ولدنا، ألف بوليس على أوراقنا يطلقون النار لكن ما سقطنا. حاولوا أن يقطعوا أرجلنا كي يعيقوا الزحف لكننا وقفنا. قطعوا الأيدي كي لا نمسك الأقلام لكننا كتبنا. حاولوا أن يقنعونا أن قول الشعر كفر فكفرنا. سامحونا إن قتلنا مرة آباءنا وشككنا في روايات أبي زيد الهلالي وفي شخصية الزير وفي عنترة. سامحونا إن شككنا في نصوص الشعر والنثر التي نحفظها وحديث السيف والرمح وفي قال وقلنا. سامحونا إن هربنا من بني صخر وأوس ومناخ وكليب. سامحونا إن هربنا ما شربنا مرة قهوتهم إلا اختنقنا، ما طلبنا مرة نجدتهم إلا خذلنا. إن تاريخ ابن خلدون طلاق فاعذرونا إن نسينا ما قرأنا. سامحونا إن دخلنا قصركم من غير إذن ودخلنا حجرة العرش وقاعات المرايا وشممنا عبق الأجساد في كل الزوايا ورأينا كيف في ثلاجة السلطان يبقى طازجاً لحم السبايا. سامحونا، سامحونا إن تعدينا على أملاككم وعتقنا العدد الأكبر من زوجاتكم ونحرناكم جميعاً وانتحرنا. سامحونا إن سرقناكم من الفيديو قليلاً كي نريكم موتنا. إننا نسأل عن شخص يسمى المتنبي، كان في يوم من الأيام عصفور العرب فعرفنا أنه مات على أيدي المباحث، ووجدنا طلقة في رأسه، ووجدنا طلقة في حلقه، ووجدنا طلقة في قلبه. سامحونا إن تعدينا على عذرية الدولة يوما واغتصبناها بشكل همجي واسترحنا وعضضناها كذئب من يديها ولعنا والديها وأمرنا الشعب أن يأكل لحما طازجا من ناهديها. سامحونا إن تجاوزنا اللياقات قليلا وتصرفنا كأطفال جياع وشربنا من دم الدولة أنهارا ونمنا. سامحونا، سامحونا، سامحونا إن تبولنا على كل التماثيل التي تملأ ساحات المدينة وعلى كل التصاوير التي ألصقها البوليس بالغصب على حوانيت المدينة وعلى كل الشعارات التي يقذفها بالطوب أطفال المدينة. سامحونا إن تجمعنا كأغنام على سطح السفينة وتشردنا على كل المحيطات سنينا وسنينا. لم نجد ما بين تجار العرب تاجرا يقبل أن يعلفنا أو يشترينا. لم نجد بين جميلات العرب امرأة تقبل أن تعشقنا أو تفتدينا. لم نجد ما بين ثوار العرب ثائرا لم يغمد السكين فينا. سامحونا، سامحونا إن رفضنا كل شيء وكسرنا كل شيء واقتلعنا كل شيء ورمينا لكم أوراقنا ورمينا لكم أسماءنا. فالبوادي رفضتنا والمواني رفضتنا والمطارات التي تستقبل الطير صباحا ومساء رفضتنا. إن شمس القمر في كل مكان أحرقتنا. سامحونا إن بصقنا فوق عصر ما له تسمية. سامحونا إن كفرنا. قصيدة بعنوان السيرة الذاتية لسياف عربي. أيها الناس، لقد أصبحت سلطانا عليكم، فاكسروا أصنامكم بعد ضلال وعبدوني. إني لا أتجلى دائما، فاجلسوا فوق رصيف الصبر حتى تبصروني. اتركوا أطفالكم من غير خبز، واتركوا نسوانكم من غير بال، واتبعوني. أحمد الله على نعمته، لقد أرسلني كي أكتب التاريخ، والتاريخ لا يكتب بدوني. إنني يوسف في الحسن، ولم يخلق الخالق شعرا ذهبيا مثل شعري، وجبينا نبويا كجبيني، وعيوني غابة من شجر الزيتون واللوز، فصلوا دائما كي يحفظ الله عيوني. أيها الناس، أنا مجنون ليلى، فبعثوا زوجاتكم يحملن مني، وبعثوا أزواجكم كي يشكروني. شرف أن تأكلوا حنطة جسمي، شرف أن تقطفوا لوزي وتيني، شرف أن تشبهوني، فأنا حادثة ما حدثت منذ آلاف القرون. أيها الناس، أنا الأول والأعدل والأجمل من بين جميع الحاكمين، وأنا بدر الدجى وبياض الياسمين، وأنا مخترع المشنقة الأولى وخير المرسلين. كلما فكرت أن أعتزل السلطة ينهاني ضميري، من ترى يحكم بعديد هؤلاء الطيبين؟ من سيشفي بعدي الأعرج والأبرص والأعمى، ومن يحيي عظام الميتين؟ من ترى يخرج من معطفه ضوء القمر؟ من ترى يرسل للناس المطر؟ من ترى يجلدهم 90 جلدة؟ من ترى يصلبهم فوق الشجرة؟ من ترى يرغمهم أن يعيشوا كالبقرة ويموتوا كالبقرة؟ كلما فكرت أن أتركهم فاضت دموعي كغمامة، وتوكلت على الله وقررت أن أحكم الشعب من الآن إلى يوم القيامة. أيها الناس، أنا أملككم مثلما أملك خيلي وعبيدي، وأنا أمشي عليكم مثلما أمشي على سجاد قصري، فاسجدوا في قيامي واسجدوا في قعودي. أولم أعثر عليكم ذات يوم بين أوراق جدودي؟ حاذروا أن تقرأوا أي كتاب فأنا أقرأ عنكم، حاذروا أن تكتبوا أي خطاب فأنا أكتب عنكم، حاذروا أن تسمعوا فيروز بالسر فإني بنواياكم عليم، حاذروا أن تنشدوا الشعر أمامي فهو شيطان رجيم، حاذروا أن تدخلوا القبر بلا إذن فهذا عندنا إثم عظيم، والزموا الصمت إذا كلمتكم فكلامي هو قرآن كريم. أيها الناس، أنا مهديكم فانتظروني، ودمي ينبض في قلب الدوالي فاشربوني. أوقفوا كل الأناشيد التي ينشدها الأطفال في حب الوطن، فأنا صرت الوطن، إنني الواحد والخالد من بين جميع الكائنات، وأنا المخزون في ذاكرة التفاح والناي وزرق الأغنيات. ارفعوا فوق الميادين تصاويري، وغطوني بغيم الكلمات، واخطبوا لي أصغر الزوجات سننا، فأنا لست أشيخ، جسدي ليس يشيخ، وسجوني لا تشيخ، وجهاز القمع في مملكتي ليس يشيخ. أيها الناس، أنا الحجاج، إن أنزع قناعي تعرفوني، وأنا جنكيز خان، جئتكم بحرابي وكلابي وسجوني. لا تضيقوا أيها الناس ببطشي، فأنا أقتل كي لا تقتلوني، وأنا أشنق كي لا تشنقوني، وأنا أدفنكم في ذلك القبر الجماعي لكي لا تدفنوني. أيها الناس، اشتروا لي صحفا تكتب عني، إنها معروضة مثل البغايا في الشوارع، اشتروا لي ورقا أكبر مصقولا كأعشاب الربيع، ومدادا ومقابر، كل شيء يشترى في عصرنا حتى الأصابع. اشتروا فاكهة الفكر وخلوها أمامي، واطبخوا لي شعرا وجعلوه بين أطباق طعامي. أنا أمي وعندي عقدة مما يقول الشعراء، فاشتروا لي شعراء يتغنون بحسني، وجعلوني نجم كل الأغلفة، فنجوم الرقص والمسرح ليسوا أبدا بأجمل مني. اشتروا لي كل ما لا يشترى في أرضنا أو في السماء، اشتروا لي غابة عسل النحل ورطلا من نساء، فأنا بالعملة الصعبة أشتري ما أريد، أشتري ديوان بشار بن بردن وشفاه المتنبي وأناشيد لبيد، فالملايين التي في بيت مال المسلمين هي ميراث قديم لأبي، فخذوا من ذهبي واكتبوا في أمهات الكتب إن عصري عصر هارون الرشيد. يا جماهير بلادي، يا جماهير الشعوب العربية، إنني روح تقي جاء كي يغسلكم من غبار الجاهلية، سجلوا صوتي على أشرطة إن صوتي أخضر الإيقاع كالنافورة الأندلسية، صوروني باسم كالجيوكاندا، وديعاً مثل وجه المجدلية، صوروني وأنا أقطع كالتفاح أعناق الرعية، صوروني وأنا أفترس الشعر بأسناني وأمتص دماء الأبجدية، صوروني بوقاري وجلالي وعصاي العسكرية، صوروني عندما أصطاد وعلاً أو غزالاً، صوروني عندما أحملكم فوق أكتافي لدار الأبدية. يا جماهير الشعوب العربية، أيها الناس، أنا المسؤول عن أحلامكم إذ تحلمون، وأنا المسؤول عن كل رغيف تأكلون، وعن الشعر الذي من خلف ظهري تقرؤون، فجهاز الأمن في قصري يوافيني بأخبار العصافير وأخبار السنابل، ويوافيني بما يحدث في بطون الحوامل. أيها الناس، أنا سجانكم وأنا مسجونكم، فلتعذروني، إنني المنفي في داخل قصري، لا أرى شمساً ولا نجماً ولا زهرة دفلة منذ أن جئت إلى السلطة طفلاً، ورجال السرك يلتفون حولي، واحد يضرب طبلة، واحد يمسح جوخاً، واحد يمسح نعلاً. منذ أن جئت إلى السلطة طفلاً لم يقل لي مستشار القصر كلمة، لم يقل لي وزرائي أبداً في الوجه كلمة، لم تقل لي أحدى نسائي في سرير الحب كلمة. إنهم قد علموني أن أرى نفسي إلهاً وأرى الشعب من الشرفة رملة، فاعذروني إن تحولت لهولاكو جديد. أنا لم أقتل لوجه القتل يوما، إنما أقتلكم كي أتسلى. القصيدة الأخيرة بعنوان الكتابة بالحبر السري. 1. هم يكتبون كأنهم لا يكتبون، ويعاصرون سقوط التاريخ، وهم مثل الدجاج مجلدون، ويسافرون بغير أقدام على أوراقهم، ويضاجعون نساءهم ليلاً وهم متنكرون. 2. وطن تناثر كالغبار أمامهم، وهم على أطلاله يتنزهون، هم خائفون على أناقتهم وقصة شعرهم وعلى نشاء قميصهم، هم خائفون. 3. الشاربون النفط حتى يبدعوا من زيت الكازي، ماذا يشربون؟ هل هؤلاء طليعة ثورية أم باعة متجولون؟ 4. البائعون ثقافة مغشوشة، والكاتبون قصائدا سرية، والراقدون بغرفة الإنعاش لا يتحركون، والسائحون على ضفاف جراحنا، ماذا سيفعل هؤلاء السائحون؟ فمن المقاهي يعلنون حروبهم، ومن المقاهي يطلقون رصاصهم. ما أجبن الثورات تخرج من كورس اليانسون. 5. ماذا يريد الأنبياء الكاذبون الثائرون على دفاترهم، وهم عند النظام موظفون، والشاهرون سيوف أحرفهم وهم متقاعدون، والحاملون طبولهم ودفوفهم، فبكل عرس سلطوي يدبكون ويرقصون، ولكل طاغية يضيئون الشموع ويسجدون ويركعون. 6. ماذا يريد الهاربون من الشهامة والرجولة؟ ماذا يريد الهاربون الجالسون أمام شطآن الخليج يدخنون؟ ماذا يريد النرجسيون الذين بحسنهم يتغزلون، وبشعرهم يتغزلون، وبنثرهم يتغزلون؟ 7. الرائدون، وليس ثم ريادة أو رائدون، والجالسون أمام أبواب الجوامع والكنائس والتكايا يشحذون. 8. ماذا يريد اللاعبون على اللغات، الشاطرون، الماكرون، الشاهدون على جريمة شنقنا؟ ماذا تراهم يشهدون، والساكتون على اغتصاب نسائنا؟ في أي يوم يغضبون؟ في آب، في أيلول، في تشرين، في يوم القيامة ربما هم يغضبون. 9. لا شيء في العصر البيزنطي الجديد يهزهم، لا شيء في عصر المماليك الجديد يهزهم، لا شيء في عصر المارينز يثيرهم كي يصرخوا أو يرفضوا أو يبصقوا أو يعلنوا رأياً، فهم موتى، وماذا قد يقول الميتون؟ عاشراً، من هؤلاء السادة المستشرقون؟ ولأي شعب، أي أرض، أي دين، أي رب ينتمون؟ ما مسهم حر ولا قر ولا قلق ولا أرق ولا حزن ولا من يحزنون، يتكلمون بألف موضوع ولا يتكلمون، ويحركون شفاههم لكنهم لا ينطقون، ويشاهدون جنازة الوطن القتيل أمامهم تمشي فلا يترحمون. 11. من هؤلاء الطارئون على مشاكل عصرنا؟ من هؤلاء الطارئون؟ هم يزعمون بأنهم سيغيرون خريطة الدنيا وهم متخلفون، وبأنهم سيحررون الفكر والإنسان في كلماتهم وهم على كل الموائد يخدمون، وبأنهم عرب غطاريف وهم مستعربون. 12. من هؤلاء الخائفون على طراوة جلدهم وعلى تناسق خصرهم وعلى أنوثة صوتهم؟ من هؤلاء المترفون؟ هل هؤلاء طليعة ثورية أم باعة متجولون؟ انتهى الكتاب. إلقاء صوتي مروى عاصم سلامة.